قال الإنسان أنا بجيل أخيك شيخ وضحين وما أخذنا من الشغم وأخذنا من ما تبغي وصعين أخذها العارفين صفحة 147 العنوان حكم صاحب الحوال حكمه فيما يتعلق بالتكليف أهو مكلف أو غير مكلف هل صاحب الحوال مكلف أو غير مكلف مر معنا أن المكلف هو البالغ العاقل من بلغته الدعوة وهو سليم الحوال وقدم بلوغ الدعوة أو تبليغها على سلامة الحوال لأن سلامة الحوال دون دعوة كدعوة دون حوال ولذلك ربط الله تبارك وتعالى العقل والإدراك للحوال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويقصد بالحواس هنا أن يفقد الحواس التي تمكنه من استقبال الدعوة من إدراكها من عقلها من فهمها كأن يفقد السمع والبصر معا إذا فقد السمع وحده لا يعتبر فاقد الحواس فقدا يخرجه عن جائزة التكليف وإذا فقد البصر وحده فمن باب أولى لأن السمع مقدم حتى في الذكر في التلقي على البصر والله تبارك وتعالى بيّن حال أهل النار الذين جاءهم النذير فكذبوا ونفوا رسالات عن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إليهم ثم من جملة اعترافهم وقالوا يقولنا نسمع أو نعقل وقالوا يقولنا نسمع ما قالوا الصير هنا لأن السمع هو أس التلقي لأن الدعوة خبر والخبر لا يبلغ عبر البصر وإنما يبلغ عبر السمع وقالوا يقولنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد عموما فيما يتعلق في الخروج عن التكليف أو الدخول في التكليف أساسه أو منطلقه قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومنطلقه أن الرسول إنما يأتي برسالة من الله تبارك وتعالى يبلغها للقوم ليقيم بتلك الرسالة التي بلغها إياهم أو بلغهم إياها ليقيم عليهم الحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وعموما حينما نطرح مثل هذا الطرح إذا لم يكن لدينا الأخبار التي تبين مصير هؤلاء فسنترك الأمر للآخرة أخبار من أولئك الذين نشأوا فاقدي الحواس ترعرع الشب فاقدي الحواس يقول عن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يحتجون يوم القيامة قوله يحتجون يتصل بقول الله عز وجل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة فهؤلاء يحتجون يا ترى يحتجون لأن الله ما أرسل إليهم رسول أم أنهم يحتجون لأن الرسل قد أتت لكنهم لم يكونوا على استعداد خلقي لاستقبال رسالات الرسل قال أربعة يحتجون يوم القيامة رجل أصم لا يسمع ورجل هرم ورجل أحمق ورجل مات في فترة الفترة يعني قبل بعثة الرسول أما الأصم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا وطبعا يضم إليه كما قلنا البصر وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعض أحمق مليون يعني وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل طبعا التشكيل عندك بالضبط غلط أعقل بكسر القاف لا بفتحها وأما الذي في الفترة يعني الذي وجد ومات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول ربي ما أتاني رسول. لما بعث الرسول كان قد مات، فهو في فترة بين رسولين كما مر معنا بالدرس الماضي. فيأخذ مواثيقهم، يعني الرب عز وجل يأخذ مواثيق هؤلاء الذين احتجوا، لا يطيعنه، يأخذ مواثيقهم انه اذا امرتكم الان اتطيعون، فيعطونه مواثيقهم فيرسل اليهم رسولا يبلغهم امر الله عز وجل بما يريده منهم ان ادخلوا النار. الامر الان توجهوا الى النار. فوالذي نفسي بيده، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما، لان النار تحرق بالله، الله عز وجل هو الذي اذا شاء جعلها تحرق واذا شاء جعلها لا تحرق. وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما، كوني فعل امر، هذا امر كوني، والامر الكوني اذا توجه لكون من الاكوان ما يمكن ان يتخلف هذا الكون بحال من الاحوال. كونوا قردة خاسئين، فكانوا قردة خاسئين. اذا جاء الامر الشرعي الذي يدخل في اطار التكليف، هذا الناس بالخيار امامه، من شاء ان يطيع اطاع وله الجنة، ومن شاء ان يعصي عصى وله النار. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولو شاء الله عز وجل ان يحول قضية الايمان وقضية الطاعة الى امر كوني لفعل الرب تبارك وتعالى، لكن في المقابل نكون خلقا مقصورين على الطاعة كالملائكة. والله عز وجل شاء ان يجزى الصنف صنف بني ادم على ان يعطيهم الطاقة او الاختيار الارادة على ان يفعل وعلى ان لا يفعل. قال فيرسل اليهم رسولا ان ادخلوا النار فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. قد يخطر ببال خاطر، وان كنا نحن ينبغي ان نضع الظواهر او الحقائق او الوقائع في اطارها، يعني ما نحكم ونحن من ابناء الدنيا الان، او ونحن ابناء الدنيا الان، ما نحكم على ما سيجري في عرصات يوم القيامة، ما نتصور بما لدينا من حواس وبالمشاعر ومن مفاهيم ومتصورات، لا نتصلف على ما سيجري غدا في عرصات يوم القيامة. ولذلك حتى نكون منصفين ينبغي ان نكون هناك. اذا كنا هناك ما نرى ان الاختبار صعب، ان يكون النار اختبار صعب الان، انا وانت شعوري بانه اختبار صعب ليس سهلا، لكن الا ترى معي لانه ما امروا بدخول النار الا بعد ان اخذت عليهم المواثيق، وهم قالوا نطيع دخول النار او ان تدخل في معركه مع اعداء الله عز وجل وانت مظل لان تتمزق. يعني الان امنا بالغيب، هناك خطاب مشابهة اصطحب معك هذا المعنى. ولما كان الخطاب مشابهة الاختبار لا يعود صعبا. نحن الان بالغيب بلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم نرى من المؤمنين من استجاب لعقد الايمان فالقى بيديه في خضم الاعداء وتمزق، لانه على يقين ان هذا التمزق سوف يريثه سعادة الاباد. ادخل النار امر سهل، يصبح امر سهلا، لكن قلت بشرط الا نتسلط ونحن ابناء الدنيا على حقائق الاخرة. اذا اردت ان تكون منصفا فعش الظرف الذي فيه الواقعة. الخطاب مشابهة والرسول يأتي وقد اعطينا المواثيق لله تبارك وتعالى، فلو دخلوها والامر كله بيد الله عز وجل، فلو دخلوا لوجدوها بردا وسلاما، ويقسم على ذلك الرسول صلى الله عليه واله وسلم. قال معاذ بن هشام وحدثني ابي عن قتاده عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه بمثل هذا الحديث، وقال في اخره ومن لم يدخلها رد اليها. رسب الاختبار، يرسب في الاختبار من لم يدخلها، ومن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ثم أخرج مباشرة لأنه قد نجح في الاختبار. وورد أيضا أنه يؤتى يوم القيامة بالمنسوخ عقلا، يعني الذي جن. قلنا في الدرس الماضي الجنون هنا ينقسم إلى قسمين، إذا نشأ دخل البلوغ وهو مجنون، دون البلوغ غير مكلف، بلغ وهو مجنون ثم مات على ذلك، هذا يحاسب بمثل هذه الصورة. أما من بلغ عاقلا ثم اعتقد النصرانية أو اليهودية أو الإلحاد، أنكر وجود الله تبارك وتعالى، صار مثلا شيوعيا علمانيا، أو اعتقد الوثنية ثم جن بعد ذلك، أيحاسب على أنه مجنون؟ يحاسب على أنه عاقل، لأنه أعطي الظرف الزماني الذي أقيمت به عليه أو فيه عليه الحجة. يقول يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلا وبالهالك في الفترة، يعني ميت في الفترة، وأصناف من هؤلاء. ويقول الهالك بالفترة: يا رب لو أتاني منك عهد، يقول يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد لأسعد بعهد مني. يعني هو مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو أنه جاءني عهد منك لما كان الذي جاءه عهد منك بأسعد مني. مثل مثلا سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى، مثلا ما يكون أسعد مني، يعني كنت سأجيب بإذن الله تبارك وتعالى. وفيه أي في الحديث فيقول الرب سبحانه: لئن أمرتكم بأمر فتطيعوني؟ فيقول نعم وعزتك أيضا. فيقول اذهبوا فادخلوا النار فلو دخلوها ما ضرتهم. فإذا واحد يعرف واحد مجنون خبره، قل له إذا قيل لك ادخل النار ادخلها ترى ما تخاف. إذا بيعرف واحد أحمق يعني أجر الطابق الأعلى فيخبره بذلك. قال الآن مشكلة إنه ما تفهم، وهي مشكلة. نعم. ثم يأتي التعليق: وأحاديث الامتحان في الآخرة، أحاديث الامتحان في الآخرة من جهة الصورة يشد بعضها بعضا، واحد اثنين، ويشهد لها أصول الشرع وقواعده. والقول بمضمونها، بمضمون هذه الأحاديث، هو مذهب السلف، نقله عنهم الأشعري رحمه الله في المقالات، مقالات له المقالات، تناول فيه كتاب ضخم طيب، تناول فيه كل الفرق الإسلامية، كل فرق من أهل السنة وغير أهل السنة وغيرها. طبعا هذه النقطة يعترض على أنه لا اختبار في الآخرة. ما الاختبار؟ فأنتم تكونوا الاختبار. أولا نقول نحن ما نحن كنا بالاختبار، الأحاديث التي قالت بالاختبار، نقطة مهمة جدا، الفيصل بيننا وبينكم الأحاديث. إذا في أحاديث إذا إما أن تنكروا صحتها حتى ما يبنى عليها حكم، وإما أن تسلموا من مضمونها. السلف سلموا بمضمونها. فأنت إذا جئت الآن قلت هذه الأحاديث غير صحيحة، طيب ما الدليل على أنها صحيحة مثلا؟ قال لأن لا اختبار في الآخرة، يعني أنكر صحتها لا من حيث السند، وإنما من حيث إنه ليس هناك اختبار في الآخرة. نحن نعلم بأننا مكلفون بهذه الدنيا، لسنا مكلفون بعد أن نرحل عنها. ربما اعترض بهذا الاعتراض الجار عليه، ولا يلتفت إلى لمن أنكرها بحجة أن الآخرة ليست دار عمل أو ولا ابتلاء. فقد نص جماعة من الأئمة على وقوع الامتحان فيها، يعني في الآخرة، وقالوا ماذا قال هؤلاء؟ لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار. هذه عبارة على إطلاقها غير صحيحة، لكن إذا قيلت تصبح صحيحة. أعيد العبارة: لا ينقطع التكليف إلا بدخول دار القرار، يعني دخول الجنة ينقطع التكليف. في الجنة ما في تكليف، أما قبل دخول الجنة في عالم برزخ في تكليف، وفي عرصات يوم القيامة في تكليف. لكن هذه التكليف هو أن يأتي رسولا من جديد يرسله الله تبارك وتعالى فيكلفنا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن الكريم والصيام، لا، اذا تكليف جزئي. التكليف جزئي مثاله في عالم البرزخ ما منا واحد الا اذا استثنى الله عز وجل احدا منا، ما منا واحد الا وسياتيه منكر ونكير. فاستنى القبر فيسالني من ربه، ما دينه، وما تقول في هذا الرجل. هذا اليس في ظاهره تكليف؟ لانه يساله وينبني على الجواب حكم. اذا قال الله ربي والاسلام ديني وهذا محمد صلى الله عليه وسلم رسول من الله عز وجل، معنى ذلك انه كان من المصدقين، والملكان يقولان كنا نعرف انك كنت مؤمنا، ثم يقولان له نم نومة العروس. والا فيقول ها. المنافق يقول كنت اقول ما يقول الناس، والكافر يقول لا ادري. فهذا يضرب وهذا يضرب. يقول فاما في البرزخ، ما البرزخ؟ الفترة بين الدنيا وبين الآخرة، يعني عالم القبور وعرصات يوم القيامة فلا ينقطع، يعني التكليف. وحسب المستدل حديث الملكين فتاني القبر، فمن كان قد أجاب في الدنيا طوعا أجابهما في البرزخ، ومن امتنع منع منها فيه. وعن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما في الرجل، هذا من أدلة التكليف، في الرجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا إليها، أن الله تعالى يأخذ عليه عهوده ومواثيقه أن لا يسأله غير الذي يعطيه، وأن هذا الرجل يخالف ويسأل، يقول له الله تعالى ما أغدرك. لماذا يقول له ذلك؟ لأنه خالف العهد، بمخالفته العهد. ثم يقول وقد ثبت أنه سبحانه يأمرهم في عرصات يوم القيامة بالسجود، ويحول بينه وبين المنافقين، يأمر بالسجود ويسجدون إلا المنافق. قال الله عز وجل يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. إذن يوم يكشف عن ساق في عرصات يوم القيامة. ايضا يستأنف فيما مر بما ورد في من شأن نار الدجال وجنته. الدجال حديثه كثيرة، ومن جملة ما جاء فيه ان معه جنة ونارا، وانه من عصاه من لم يتبعه يقول له ادخل للنار، من لم يتبعه، ومن اتبعه يقول له ادخل الجنة. ورسول صلى الله عليه وسلم يبين أنه في الحقيقة جنته نار وناره جنة، جنته نار وناره جنة، وأن المؤمنين إذا رأوه ومعه مثال الجنة والنار أن يقعوا في الذي يرونه نارا وتكون عليهم بردا وسلاما. على اشتراط بلوغ الدعوة، ما قلنا بأن المكلف هو البالغ العاقل من بلغته الدعوة سليم الحواس، فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي ولو سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأن التوحيد ليس أمرا خاصا بهذه الأمة. نحن نركز على نقطة واحدة فقط الآن، لا نركز على التكليف بالفرائض والأركان، نركز على التكليف العامة الذي أساسه الإيمان بالله تبارك وتعالى بالتوحيد. من الأنبياء لم يجيء بالتوحيد؟ ولا نبي، كلهم جاءوا بالتوحيد. يقول أو لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه. مسألة تطرح، يا ترى العرب الذين كانوا قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم أهم مكلفون بأن يستجيبوا لدعوة عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ليسوا مكلفين. هل هنا المسألة، هل يا ترى كل إنسان ولو لم يرسل إليه الرسول، لأن الله تعالى شاء أن يرسل الرسل إلى أقوامهم خاصة، والجيش العام كان في محمد صلى الله عليه وسلم، بعث كل نبي إلى قومه وإنما بعثت للناس كافة أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم، هل يكتفى بوجود أي رسول؟ أم لا بد من أن يرسل إليه الرسول؟ التحقيق كما نقله العلامة المولوي عن الأبي في شرح مسلم خلافا للنووي أنه لا بد من دعوة الرسول الذي أرسل إليه، لأنه قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا يعني إلى القوم الذين قد بعث الله عز وجل إليهم ذلك الرسول. وخلاص الموضوع الآن، فالمذهب الحق أن أهل الفترة الفترة هم الذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم من كان في أزمنة الرسل أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم ناجون، وإن بدلوا وغيروا أو عودوا الأصنام في زمن فترة إلا الذي بدأ بالتغيير. هذه نقطة مهمة جدا، الذي بدأ بالتغيير يعني مثل العرب قبل أن يعرفوا الأصنام كانوا على وسيلة معينة، ربما صارت تحريف في بعض العبادات أدخلوا عليها تحريفات، هذه شأنها يحاسبهم الله عز وجل عليها. لكن أول ما بدأ أو بدأت عبادة الأصنام، أول من أدخل عبادة الأصنام هو الذي ينال عقابه. أما بعد ذلك إذا غبرت أجيال 100 سنة 200 سنة والأصنام تعبد، جاء جيل ليرى الأصنام تعبد، هذا ليس له رسول حتى نقيم عليه حجة. لن يبعث الله عز وجل له رسولا حتى يقام عليه الحج به. قال السيوطي لما دلت القواطع، المقصود بالقواطع يعني الآيات كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، نص قاطع على أنه لا تعذيب حتى تقوم الحجة، علمنا أنهم أي أهل الفترة غير معذبين أو غير معذبين. في عندنا الماتريدية، الماتريدية هم الأحناف الذين تتلمذوا على مائدة أبي حنيفة رضي الله عنه في العقيدة. الماتريدية هم أحناف تتلمذوا على مائدة أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه له في فقه الفقه الأكبر كتاب في العقيدة، وله فقه فالعقيدة التي كتب بها أبو حنيفة جاء الذين اتبعوا مذهبه في الفقه يعني الأحناف، هؤلاء أخذوا مما كتب أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الماتريدية من مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل ولم يعتقد إيمانا ولا كفرا فلا عقاب عليه، بخلاف ما إذا اعتقد كفرا أو مات بعد المدة لا يعتقد شيئا. العبارة بحاجة لتفصيل من خلال ثلاث مقاطع. المقطع الأول من مات قبل مضي مدة يمكنه فيها التأمل، يعني هذا إنسان أعطاه الله عز وجل عمرا بلغ المغرب من حيث البلوغ، ما الذي بقي؟ بقي أن يأتيه رسول، بقي أن تأتيه دعوة، بقي أن يبلغ، لكنه هذا قال ما جاءه رسول، ما في رسالة، لكن عنده التأمل فقط. مات قبل مضي مدة يمكنه بها أن يتأمل، فكيف مات؟ قال لم يعتقد لا إيمان ولا كفر، يعني ما فكر على الإطلاق في الموضوع، ما في ناس ما يفكرون أصلا، ما يفكر أصلا، هذه القضية غير مطروحة عندهم، ما تنظر لدبي أو البلاد الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى، وإنما في كثيرون همل لا علاقة لهم على الموضوع بالموضوع على الإطلاق. وقد التقيت من قرابة 30 عاما بمهندس جاءنا من اليابان، قال هو أصلا ما يفكر في هذه النقطة، قضية وجود الله عز وجل ما بحاجة إلى على الإطلاق، قد يفرق سمعه لكن هو ما عنده سعادة يفكر في الموضوع على الإطلاق. لماذا؟ قال لأنه ما يصل إلى شيء، فلو تعال خير، وبفضل الله تبارك وتعالى صار أقرب إلى الخير، يعني صار يفكر على الأقل، إذا هو لا يفكر. هنا قال لم يعق مدة يمكنه فيها التأمل، لكنه مات ولم يعتقد لا إيمان ولا كفر فلا عقاب عليه. طيب إذا اعتقد كفر هذا يعاقب، أو مات بعد المدة ورقي مدة للتأمل ولم يعتقد شيئا، إذا التأمل ينبغي أن يصله إلى توحيد الله تبارك وتعالى. إذا عند السؤال الماتريدية أن التوحيد مكلف به ولو لم يكن هناك رسول، لو لم يكن هناك رسول فهو مكلف بالتوحيد. نقول هذا الإنسان رقي خمس ساعات ما تكفي التأمل، لكنه ما نقول ما يعتقد، قال لا يعتقد لا كبر ولا إيمان، وأرقي مدة لا تكفي التأمل هذا لا عقاب عليه. طيب أرقي مدة تكفي التأمل ولا يعتقد شيئا هذا معاقب، لم يعطى مدة تكفي التأمل لكنه اعتقد كفرا هذا يعاقب أيضا. وقد وافق البخاري، طبعا أهل بخارى، أهل بخارى أحناف أيضا تبع لي الماتريدية، من جملة ما كتب أبو حنيفة رضي الله عنه قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه. في الفقه الأكبر في عبارة: لا عذر لأحد، لا عذر لأحد في الجهل بخالقه. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ لأن الناس مكلفون بالتوحيد، مكلفون بالتعرض إلى الله عز وجل، ولو لم يرسل الله تبارك وتعالى رسولا. البخاريون من الماتريدية وافقوا الأشاعرة في أنه غير مكلف من لم يأتي رسول. طيب يا ماتريدية، أنتم أحناف وأبو حنيفة قال: لا عذر لأحد في الجهل بخالقه. قال: المقصود بعبارة أبي حنيفة لا عذر لأحد في الجهل بخالقه بعد البعثة، بعد بعث الرسول، يعني بعدما بعث الرسول لا عذر لأحد بالجهل بخالقه. لماذا؟ قال: لأن الرسول يأتي إلى القوم ليعرفهم، أول ما يعرفهم على الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى عبارة أخيرة ثم نترك إذا كان هناك أسئلة. صرح النووي من الشافعية والفخر الرازي بأن من مات قبل البعثة، من مات قبل البعثة مشركا فهو في النار. وعليه حمل بعض المالكية ما صح من الأحاديث في تعذيب أهل الفترة، في أحاديث صحيحة جاءت نصا تذكر تعذيب بعض من كان في الفترة. طيب الذين ذهبوا إلى أن أهل الفترة ناجون، ما موقفهم من هذه الأحاديث الصحيحة؟ قالوا: هذه أحاديث خاصة بمن جاء فيه. يعني مثلا امرؤ القيس حامل لواء الشعراء في النار، الحديث يبقى في امرئ القيس، لا يعمم على كل من كان يعيش في فترته في زمان امرئ القيس، لأنه جاء نصا من امرئ القيس. ولو أنه كان عاما لم احتاج الأمر إلى أن يذكر امرئ القيس بعينه ها هنا. فلماذا هو من دون سائر الناس مع أنه مع أهل الفترة؟ قال: لعلم الله عز وجل فيه علما اقتضى أن يدخله النار. من مثل بدأنا نبحث، هذا كله فهم منا نحن صار، بدأنا نبحث ووجدنا أنه كان من أفحش الشعراء. يعني كأنما إذا كان غير مكلف في الأصل، ما معناها أنه يسقط إلى أسفل تابعين بقضية السلوكيات. يقول: بخلاف من لم يشرك منهم ولم يوحد، بل بقي عمره في غفلة عن هذا كله، وبخلاف من اهتدى منهم بعقله. من أهل الفترة أناس اهتدوا بعقولهم إلى الله عز وجل، مثل قس بن ساعد، ومثل زيد بن عمر، فلا خلاف في نجاتهم. يعني هؤلاء نصا، فإن قسا كان إلى سئل قس بن ساعد، وهذا من أهل الفترة، هل لهذا العالم إله؟ يقول: البعرة تدل على البعير، وأثر الأقدام يدل على المسير إلى آخره. وأما زيد بن عمر، زيد فكان يسجد ويقول، إلهي إله إبراهيم، أو إلهي إله إبراهيم خبر، وديني دين إبراهيم. ويقول زيد بن عمر: إني لأنتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب، ولا أراني أدركه، وأنا أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي، ومن طالت فيه مدة ورآه مرة فليقرئه مني السلام. هذا في زيد بن عمر. خلاص الموضوع، أهل فترة ناجون، منهم من خالف في هذا ما في مانع، الذي خالف له رأيه، وبن الحكم بيناتنا يعني في عرفاتهم القيامة. الذين ذهبوا إلى أنهم ناجون عندهم أدلتهم، والذين ذهبوا إلى أنهم ليسوا بناجين عندهم أدلتهم أيضا. هذا مذهب وذاك مذهب. وعموما عم نقرأ في الكتاب يلتقي مع زيد بن عمر ويلتقي مع قطب الساعدي. قال: في جنوب إفريقيا، كانوا في العصور القديمة يشركون على الله عز وجل أنه لا يأكل. يعني إذا قلت له عرف الله تبارك وتعالى، يقول: الله عز وجل لا يأكل. يقف أحد العلماء وقفة طويلة ورائعة حقيقة، يعني يذكر صفحات، يقول: نحن لو أننا أحسننا الصلة بكتاب الله عز وجل وقمنا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل حيث ساق لنا الوثنيين في بلادنا وساق لنا النصارى في بلادنا إلى آخر ما هنالك. هؤلاء لو أننا قمنا بواجب الدعوة وأحسننا فهم كتاب الله تبارك وتعالى لوقفنا على أقدامنا بشموخ الجبال في الدعوة إلى الله عز وجل. مثل ماذا؟ قال لأن الله تبارك وتعالى من جملة الأوصاف التي نزلت في الكتاب الكريم في القرآن الكريم يطعم ولا يطعم. بكل الفترة نفسها لو أنها وقفت عند قوله تعالى يطعم ولا يطعم. يطعم المطعم هنا هو أنا وأنت المخلوقات لأنها مفتقرة إلى الطعام. أما هو لا يطعم. لماذا لا يطعم؟ قال لأنه ليس محتاجا. الذي يتناول الطعام هو المحتاج. ذاته مركبة. ذاته وهذا الرجل يأتي أيضا بصفات لله عز وجل عند الذين يعيشون حتى في الأدغال مما يدل على أن هناك رسالات متواصلة. قال الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى جهاز رزقي. قال هذه بساطة. قلت هذه بساطة كيف؟ قال رد الله عز وجل على النصارى أسطورة التثليث. الآب والابن والروح القدس بقوله عن السيد المسيح وعن أمه قال كانا يأكلان الطعام. رد عليهم أسطورة التثليث بقوله كان يأكلان الطعام. ما معنى هذا؟ قال هذا في إشارة أولا إلى احتياج المسيح إلى الطعام. وفي الإنجيل في عندهم آية تدل بأنه قد قدم له شواء سمك فتناول شيئا من السمك. يعني كان يأكل وحيث كان يأكل معه بحاجة للطعام ما يمكن يكون إلها على الإطلاق. الإشارة الثانية الأهم من هذا قال حيث احتاج إلى طعام احتاج إلى إخراج لأن الذي يأكل ينبغي أن يخرج. وحاشا للرب تبارك وتعالى أن يقوم بهذا. يعني الذي يحتاج إلى مرحاض إلى الخلاء هذا ما يمكن يكون إلها على الإطلاق. بكل بساطة يمكن أن تفتل رأس أكبر واحد فيهم إلا إذا أراد أن يتعامى. قل له بتحفظ كان يأكل. نعم يعني كان يخرج معك. كان يخرج الرب تبارك وتعالى أنا ما بدرج إله بيأكل وبيطالع بيطالع برا فإلا ما عندي سجان لأنه مثل ما نهى هو مثلي. يعني محتاج الطعام ومحتاج إذا الأمعاء امتلئت شو بيساوي؟ يخرب بيته ولا في بيته ولا بيجي الهب. ما صحيح هذا فين؟ بالبساطة وإذك هدمت أسرته لأنهم هم في سكرة نجنوا في غفلة عن القيام بالدعوة من الله عز وجل. هم في سكرة ونحن أهملنا كثيرا شغلونا بأنفسنا حقيقة أبعدونا عن أهم وظيفة ينبغي أن يقوم بها المسلم وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك سؤال تفضل. أنا النظارات هي ما تسمع فيها كثير. تفضل تفضل. نعم الدلالة على وجود الله يا زوجة. بارك الله فيك. الله يكرمك. الله يجزيك. عن نقول الدلالة على وجود الله عز وجل أساسا يكفي به العقل أم لابد من الشرع؟ نقول في الأصل يكفي العقل ليستدل على وجود الله عز وجل كوجود. العقل يمكن أن يتعرف إلى الله تبارك وتعالى وجودا وقدرة وإرادة وعلما. يمكن أن يتعرف العقل من خلال هذا الكون إلى كمال الله عز وجل المطلق. أما من وراء ذلك حيث يأتي التفصيل ويأتي التكليف العقل يقف. أنا بعقلي لو اجتمعت معك وفكرنا لو وصلنا إلى أن هذا الكون له منظم وأن هذا الكون له مبدع وأن لا هذا الكون له مدبر وأعطيك ألف دليل ما لي أكثر دليل. كل الكون دليل على الله تبارك وتعالى. لكن إذا وصلنا إلى هذا ما بقيت الصفات التي يتصف بها الله عز وجل. ما بقيت الصفات. هذا الكون يدل على القدرة والإرادة والعلم بيقين. لكن ما وراء ذلك من صفات ما بصح أنت تقول الله بتصف بكذا إلا إذا دل الكون. إذا دل الكون على صفة ما بمانع. الكون يدل على القدرة يدل على الإرادة ويدل على العلم، وهذه الثلاثة تدل على قيمة الحياة. وما وراء ذلك كمالات، إذا لم يكن كاملا لكان ناقصا، ولو كان ناقصا لما وجد ذرة من هذا الكون. هذه كلها استنباطات عقلية، لكن وراء ذلك منطقيه. اذا التفصيل في الصفات يحتاج الى نبوه. اثنين، طيب ما الذي يريده الله منا؟ تعال حتى افكر انا وانت، ما الذي يريده الله عز وجل منا؟ انت بتقول لي والله يريد منا ان نقف على رجل واحده، انا اقول لك لا، يريد منا ان نرفع ايد. ومن هنا العقل لا يستطيع ان يصل الى ما الذي يريده منا. العقل يصل الى اثبات الوجود، الى اثبات الكمال. ما الذي يريده منا؟ والتفصيل انما يحتاج الى رسول. وقلنا في اكثر من مره بان هنا ينبغي ان يفرق بين التصور والتصديق. التصديق يدل عليه الكون، والتصور يحتاج الى نبوه. مثل على السريع، مثل اذا طنطن البليب اللي معك دون ان تنظر، تتيقن بان هناك من يطلبك، لكن لا تستطيع تعرف الا اذا نظرت الى الرقم. طيب افترض ان الرقم لاول مره ننقذه على الشاشه، يلا ما تستطيع تعرف الا اذا عندك الهاتف. انا مره ضربت الرقم غلط وانا ما ينتبه، جاء واحد، نعم السلام عليكم، السلام، والله انتم طلبتموني يا اخي، ما طلبناك، بعدين اقنعني والله صح انا طلبته، قلت له والله اسف حقيقه، انا اسف اني انا غلطت وانا اعتذر حقيقة. هل استطيع ان اعرفه قبل ان يطلبني؟ هو استطيع اعرفه من خلال الرقم، هو استطيع يعرفني. ما معنى هذا الكلام؟ الكون صميم، الكون هاتف، الكون مخابرة، الكون رسالة. طيب وراء ذلك قال لازم يأتي رسول من الله عز وجل، من خالق الكون، يقول لي ان الله يريد منك ان تصلي، والصلاة هذه كيدك، يريد منك أن تصوم، يريد منك أن تتخلق بالأخلاق الفلانية، يريد منك أن تفعل كذا تفعل كذا. إذا العقل يدلني على أصل الوجود، التكييف والتفصيل يحتاج إلى شرع. لولا النص، بارك الله فيك، لولا النص لكنت معك أنا، لكن لقد قال الله عز وجل بالشرع وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. عقلي يقول من حاكم الله عز وجل يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انا مع الشرع حقيقة في هذه الحالة، يعني فإننا نظرتين، قلت انا في البداية فإننا نظرتان، العقل يكلفه، عقلنا يكلفه بالتوحيد، لكن جاء النص الشرعي مطلق وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله صلى الله عليه محمد. تفضل. بارك الله فيك. هذا عم يقول الحديث الشريف الذي مر معنا والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به او بعثت به الا كان من اصحاب النار او كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول هل هذا يدخل في اهل الفتره؟ صحيح اهل الفتره سابقا او بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سيدي الكريم، جاء كتاب الله عز وجل ان اليهود كانوا ينتظرون بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستفتحون به على الذين كفروا بنص القرآن الكريم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اذا هم امنوا به قبل بعثته، لكن ايمانهم به قبل بعثته لا ينفعهم، لانهم هم قد ارسل اليهم رسول من قبله. بعد ما اخبر صلى الله عليه وسلم لا يسمع به، بدا الان التكليف. لا يسمع به يعني بعد بعثته. اما قبل بعثته كل من كان مثل المسيح عليه السلام بلغ بني اسرائيل وبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فهل هذا يكفيهم؟ قال هذا طبعا يكفيهم لانه خبر من رسولهم، لكن هل هم مكلفون لان يتبعوا شريعه محمد صلى الله عليه وسلم قبل ان تنزل الشريعه؟ ليسوا مكلفون بذلك. اذا هذا الحديث يقتضي ان من سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم الان او بعد بعثته المصطفى صلى الله عليه وسلم او عند بعثته ضبطا، عند بعثته عليه الصلاه والسلام، لكن نحن مكلفون بان نبلغ دعوه الله صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم صل على سيدنا. تفضل في شيء. بارك الله فيك. قال يكفي الاصول، يعني هناك خاتم للأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم وهو ملوك العالمين. هذه تقول يعني. ثم هو ينبغي عليه أن يتتبع، ونحن علينا أيضا أن نفصل له، لأن ليس الغرض أن ندخله النار، الغرض أن نقيم عليه الحجة، الغرض أن نقيم الحجة أن ننقذه من النار، هو هذا الغرض. اللهم صل على محمد وعلى عبدك ورسولك النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. توفنا اللهم بسم يد ألطافك الخبيث، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا مباركا محفوظا. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.